لا يبلونكم الله بشيء من الصيد أن يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام أو في الحرم. وكان الصيد من معايش العرب ومستعملا عندهم، فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت. وإنما قلله في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها. جميل. إذن هذا أسلوب تقليل بشيء من الصيد. في سورة البقرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله لا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها أعوذ بالله الطارج في سورة البقرة في قوله تعالى لا تقول مقتول في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون ولا يبلونكم الله بشيء شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. فنفس الأسلوب لا يبلونكم الله بشيء بشيء. إذن ابتلاء الله تعالى الناس ليس ابتلاء شديد، جدا بسيط. لا يبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بعدين وبشر الصالحين. فهذا أسلوب تقليل بشيء شيء بسيط. إذن هو ابتلاء اختبار وليس ابتلاء إهلاك. الله تعالى ما يبتلي اللي يهلكون، هذا ابتلاء فقط اختبار بشيء شيء بسيط. فأقصد أن كلام المؤلف هنا قال إشعار بأنه ليس من الفتن العظام إنما من الأمور التي يمكن الصبر. نفس الشيء هنا، ليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع، لأنها يعني ابتلاء بسيط يعني ليس كثيرا. تناله أيديكم ورماحكم. أيوة. قال مجاهد الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والذي تناله الرماح كبار الصيد، والظاهر عدم هذا التخصيص. صحيح، يعني هذا أو هذا. ليعلم الله أن يعلمه علما تقوم به الحجة، وذلك إذا ظهر في الوجود. جميل. وهذا كلام مهم ترى. قلنا إحنا تسابقا علم الله تعالى علمان، علم لا لا لا حجة على المكلف فيه، هو علم الله السابق، الله تعالى يعلم بكل شيء. لكن إذا لم يحصل في الواقع فقد يعني قد يقول مثلا المكلف يا ربي أنا ما فعلت فلماذا تعاقبني يعني. فإذا فعله فهذا يسمونه علم الوجود، علم الوجود. ليعلم الله يعني يعلم علما تقوم به الحجة على المكلف، وذلك إذا ظهر في الوجود، ظهر علم الله في الوجود. إذن هذا، لذلك بعضهم يسمي علم وجود، بعضهم يسمي علم حجة، بعضهم يسمي العلم الذي تقوم به على المكلف التبعة وهكذا. المهم أن المقصود أن الله تعالى عنده علم سابق وعلم في الوقوع إذا وقع الشيء. إذن كل آية فيها ليعلم الله يعني علم وقوع، علم وقوع أو علم الحجة الذي يقوم به على الناس. نعم. فمن اعتدى أي بقتل الصيد وهو محرم، والعذاب الأليم هنا في الآخرة. لا تقتلوا الصيد. هذه الآية طبعا يا إخواني أيضا فيها فائدة مهمة، وهي أن الله تعالى يبتلي الناس بشيء من الصيد. وطبعا هذه الآية حديث عن الصيد معروف يعني، لكن الله تعالى يبتلي الناس عموما. يعني تصوروا هذا حاج يعني الأصل أنه مقبل على الله ومحرم، فيبتلي الله تعالى أيضا ليرى صدق إحرامه. حتى الناس يبتليهم الله تعالى في مثل هذا. فيدخل في هذا مثلا الآن وسائل التواصل الاجتماعي، يبتلي الله تعالى إنسان بشيء من الصيد في صورة ماجنة أو موقع سيء أو مقطع كذا، ليعلم الله من يخافه حتى الله تعالى يرى ويعلم الذي يخافه بالغيب. وهذه سبحان الله يعني ينبغي أن نتواصل بها. يعني كل ما تراه من من من من فتن وكذا، اختبار من الله يختبرك ليرى صدق إيمانك ومدى خوفك منه بالغيب، ليعلم الله. فالله تعالى يبتليك بصيد تحببه النفوس، صيد امرأة لمقطع كذا، ثم يشوف من هو الذي يخاف الله. نعم. أيوة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى حرم داخلين في الإحرام أو في الحرم. والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب، الغراب والحدأة والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وأدخل مالك في الكلب العقور كلما يؤذي الناس من السباع وغيرها. وقاس الشافعي على هذه الخمسة كلما لا يؤكل لحمه. كلام مالك أقوى فيها. ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد. وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد. وأما النهي عن الاصطياد فيأخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن قتله منكم متعمدا، مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس، وبذلك قال أهل الظاهر. وقال جمهور الفقهاء إن المتعمد والناس سواء في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في تأويل قوله متعمدا على ثلاثة أقوال. وهذا من غرائب، يعني ممكن جمهور العلماء على أنه المتعمد والناس في قتل الصيد سواء، قريب مع أن الآية يعني التقييد فيها واضح، من قتل أو منكم متعمدا. طيب شو الجواب على المتعمد هذه؟ أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله ومن عاد فينتقم الله منه، إذ لا وعيد على الناس. والثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد. والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة. يعني حقيقة احنا حتى السنة ما فيها شيء ثبت في ذلك. شيخنا الشيخ عثيمين الله يرحمه كان يرجح هذا، أنه يرجع قول الظاهرية أنه فقط في المتعمد، أن من قتل صيد ناسيا أنه محرم أو ناسيا الصيد أو ظنا غير ذلك فليس عليه شيء. أنه صريح، آية صريحة. صحيح، آية صريحة. فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل، هذه قراءة ثانية. قراءة ثانية. فجزاء مثل ما قتل من النعم. المعنى نقرأ على قراءة المؤلف. المؤلف قراءة نافع. قراءة حفص فجزاء مثل ما قتل من النعم. قراءة نافع فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. المعنى فعليه جزاء، يعني على قراءة حفص لا تحتاج تقدير، لأن فجزاء هذا مبتدا، مثل خبر، أو تصير مثل مبتدا مؤخر والجزاء خبر لأن لا يبتدا بالنكرة. على قراءة نافع ومن وافقه لا بد تقدير، فجزاء مثل ما قتل من النعم فعليه جزاء مثل ما قتل عليه. نفس المعنى شيخ، نفس المعنى بس يصير فيها تقدير. وقرئ بإضافة جزاء إلى مثل، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به. وقيل مثل زائدة كقولك أنا أكرم مثلك. أنا أكرم مثلك، أنا أكرم مثلك أي أكرمك. وقرئ فجزاء بالتنوين، مثل بالرفع على البدل أو الصفة، والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة. ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاه. فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام. طبعا المثلية إنما تكون من النعم، يعني أي صيد تقتله اختر أقرب مثل له من الأنعام اللي هي البقر والإبل والغنم بقسميها الضأن والمعز. نعم. ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة، يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه. يحكم به ذوى عدل منكم، هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك. فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم، إلا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين، قاله مالك. ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكموا به،

ومن عاد فينتقم الله منه، أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. أحل لكم صيد البحر، أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم. والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير. من العجائب يا أخواني، شوف الآن هذا الرجل محرم طيب، وصاد شيئا هو في الأصل حلال، يعني لم لولا إحرامه لكان حلال ما في إشكال، فإذا تحريمه مؤقت بس، فهو مع أنه محرم يعني متلبس بعبادة ومقبل على الله الحج وذاهب إلى البيت الحرام وقتل شيئا، إنما قتله كان مؤقتا. قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، ينتقم الله منه، فما بالك بما هو أصلا حرام وما هو من هو أصلا ليس مقبل على الله بإحرام ولا هو قريب من بيت الله ولا يريد طاعة وفعل الحرام، ماذا يفعل الله تعالى لمن يعود إلى الذنب؟ لا شك أن هذا أشد وأعظم. على خلاف الذي إذا كان المحرم صاده بنفسه فلا يأكل، وإذا دل عليه لا يأكل، بل مو كذا، لو صيد لأجله لم يجد يأكل، لو حلال صاده لأجله لم يجد يأكل، إنما يأكل المحرم من الصيد إذا كان لم يصده ولم يشر فيه ولم يصد لأجله، هذه ثلاث قيود عندها يجوز له. قيود كبيرة. الحكمة يقول الترفه، يقول الحاج لا يترفه، فالصيد من الترفه، خلاص هو مقبل على الله ما يذهب لشيء آخر، يخالف أي يعني أنت أصلا ليش لابس حتى الإحرام كذا، يقول كله حتى لا يترفه، فهذا من أعظم ما يخالف الترفه. فالمحرم دائما كذا، دائما يذكرون هذه القضية حتى في قص الأظافر وكذا، قال إنه لا يترفه. من صاد لا يأكل لحمة، من صاده وش؟ صاد الأسد، صاد لا أسد يدخل في السباع، السباع ما يأكل الصيد، يعني ما يأكل الصيد، هذه كلها كلب العقور، كلب العقور الذي يجوز قتله في الحلو والحرام، ما بقتله بس شيء لا ما يجوز. أقول لك لا لا يعني هو تقيم إيش؟ لا لا هو لا يعتبر طبعا صيدا، وبالتالي لا يكون ارتكب محظورا، لكن يعتبر محرم في قتله ما عبثا من جهة أخرى يعني. ها؟ ما يصطاد لا يصطاد أسد بعدين. نعم. والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها، وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر، لأن ذلك طعام وليس بصيد، قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي. وهذا هو المشهور ما ذكره يعني الصديقان، أن الفرق بين صيد البحر وطعام البحر هو هذا. الآن نشوف الآية عطفت معناها أنها في نوعين، أحل لكم صيد البحر وطعامه، إذا عندنا صيد وطعام، فقال بعضهم الصيد مصيد يعني ما بذل فيه جهد لصيده، وأما الطعام فهو ما قذف من البحر، ما ألقي، ما طفى من غير يعني جهد بذل فيه، فهذا طعام البحر، طعام البحر. نعم. متاع لكم وللسيارة، الخطاب بلكم للحاضرين في البحر، والسيارة المسافرون، أي هو متاع تأتدمون به. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما، فنشأ من هذا أنما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه، ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره، فإذا اصطاد حلال فقيله يجوز للمحرم أكله، وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام لم يجوز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع. لعلكم طلعت لكم المسألة، المسألة الأخيرة أن اصطاد الحرام، يعني الحرام هنا المحرم، يعني هل الحلال يجوز له أن يأكل منه؟ محرم اصطاد صيدا، طبعا خلاص هو آثم ولا شك ولا يجوز له، لكن جاء رجل حلال قال خلاص أنا بأكل، أنا لست محرما. قال لم يجوز لغيره أكله عند مالك خلاف الشافعي، فأنتم الشافعي يجوز. طيب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك، ولفظ الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة، والشهر الحرام يريد جنس. طبعا أيضا من التفاسير التي جاءت في معنى قياما للناس أنها قوام، يعني أن بقيامها يقوم أمر الناس، وأن الكعبة مدامت قائمة فأمر الناس قائم، فإذا هدمت الكعبة فهو إذان بانتهاء الأرض وانتهاء الدنيا، لأنها من علامات الساعة الكبرى. والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة، لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال والهدي. طبعا المائدة يقول لا لا لا نسخ فيها، كثير من العلماء يقول مائدة لا نسخ فيها، بل بعضهم يقول فلان نزل بعد المائدة، يعني كذا كأنها عندهم يعني معيار لما نسخ وما لم ينسخ، وعليه يكون الأشهر الحرم قائمة وليست منسوخة كما قال بعض العلماء أنها منسوخة، بل هي قائمة وكبرها الله تعالى هنا، قال الشهر الحرام والهدي، وجعلها من الشعائر المهمة التي يجب يعني تقديرها وتعظيمها. والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه، لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب. والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر، وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة، فلا يتعرض له أحد بشر. فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر، وقيل أراد قلائد الهدي. قال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام، ذلك لتعلموا. مشهور أن القلائد كانت تقلد البهائم، هم يسوقونها الإبل والغنم كذا، يضعون عليها قلائد للإشارة إلى أنها هذه هدي للحرم، فلا يتعرض لها أحد. الإشعار لا قطع جرح بسيط على الناقة أو كذا، ثم يأخذ من دمها ويلطخ عليها فسمي الشعر. ذلك لتعلموا، الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس، والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور. لا يستوي الخبيث والطيب، لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك. أحسنت. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وآخر دعوانا الحمد لله.